حصريا على موقع djkimo.com. مقهور اليوم مني احجي ويا ما يكلمني شي نيم هالعين اليوم والحب الغالي مزعلني. زعلك شوف وتسوى بحالي عايش من دونك بالموت واحرق بالروح على الخالي. بالغالي انت تحلفها صدق تحلف بيك الروح دللتك ومعذبها. مقهور اليوم مني احجي ويا ما يجاوبني شي نيم هالعين اليوم والحب الغالي مزاحمني. ليش احنا الحب نضيعه ونعيش بحيره ودمعه حرقني قل ليش حاجي لك عني. مقهور اليوم مني احجي ويا ما يجاوبني شي نيم هالعين اليوم والحب الغالي مزاحمني. حصريا على موقع djkimo.com.